ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. لو تكلم لصاح بنا قائلا والله لستم سواء، ليسوا سواء، لأقسم برب العزة والجلال إن سعيكم لشتى. لقال رأيت أقوام يتقربون إلى الله العظيم راكعون ساجدون في أحب بقاع الله إلى الله، أعني في المساجد، ورأيت أقواما يتيهون في أبغض بقاع الله إلى الله، أعني الأسواق. فقد صح الخبر عن سيد البشر بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام حين قال أحب بقاع الله إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. حبيبي لو تكلم ماذا سيقول لي ولك؟ سيقول يا من غره حلم الله عليه، أو أخذ ينظر في من يفري في أعراض المسلمين إما مجالسة أو عن طريق إحدى القنوات ويستهزئ بالدين، تذكر قول الله جل جلاله وقد نزل عليكم في الكتاب وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم، فقط سمع، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فإن رضيت أن تجلس معهم أو تستمع لكلامهم أو تنظر لمسلسلاتهم فاعلم أن الله قد ذكر منافقون وكافرون في الآية، والله لن تخرج من هؤلاء. وهذا كلامه جل جلاله ومن أصدق من الله قيلا. قال محمد روحي له الفداء عليه الصلاة والسلام، قال محمد روحي له الفداء عليه الصلاة والسلام لما صعد المنبر فقال آمين، وهو يرددها بأبي وأمي ثلاثا، قال آمين آمين آمين. قيل يا رسول الله إنك حين صعدت المنبر قلت آمين آمين آمين ثلاثا. قال الأمر اتصل بالسماء، قال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني. انظر في لحظات الحرجة يقول إن جبريل أتاني، فقال من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين. قال فقلت آمين. تخيل لو قال لك رمضان هل رضي عنك ربك؟ أم أنت ممن تعرض لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ دعا النبي عليه الصلاة والسلام دعوات لو دعي بها على جبل لسخ، فأبعده الله. أبعد من أين؟ هناك أقوام عرفوا قدر رمضان. والسابقون السابقون من هم؟ أولئك المقربون. هؤلاء مقربون لم يدعوا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، لم تضع عليهم ساعات رمضان وهم في فري في أعراض المسلمين ومشاهدة وانتهاك لحرمات المسلمين وكلام في المسلمين وبيع المحرمات للمسلمين وأكل الربا وهلم جرة، لكن هذا الذي دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام هل مر بك لحظة وأنت ساجد قلت اللهم لا تجعلني من هؤلاء الذين دعا عليهم رسول الله فأبعده الله فأدخله النار؟ دعوة الداعي فيها جبريل أعظم ملك، والمؤمن فيها محمد عليه الصلاة والسلام أعظم رسول، والذي سمعها ويجيبها هو أعظم عظيم جل في علاه. هل تظن حين أقنعني وإياك إبليس وقال هؤلاء أقوام لست منهم هل صدقت؟ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه